الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. خلقنا لعبادته، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونهانا عن معصيته، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وحذرنا من الشرك، ولا تشركوا به شيئا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الموحدين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه، وأفردوه بالعبادة. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عباد الله، كل إنسان حريص على تحقيق توحيده مع الله جل وعلا حتى ينجو يوم القيامة، وكل من حقق التوحيد لا بد أن يخاف من الشرك. ولهذا كان سيد المحققين للتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء بأن يبعد عنه الشرك، وكذلك كان إبراهيم عليه السلام يكثر من الدعاء لئلا يدركه الشرك أو عبادة الأصنام. والشرك أمره عظيم عباد الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، جعله شبيهًا بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة، يجب أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرةً أن يكون لغيره، فمن فعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الشرك مع أنه كتب على نفسه الرحمة. فبعض العلماء عباد الله يرى في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أنه يشمل كل شرك، سواء كان شركاً أكبر أو شركاً أصغر، كالحلف بغير الله وتعليق التميمة، وكقولك ما شاء الله وشئت، ونسبة النعم إلى غير الله، وذلك لعظم خطيئة الشرك. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، صغيره وكبيره، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر. فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر، وأنه مؤاخذ به، وأن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان لا تكفر ذنب الوقوع في الشرك الأصغر، بل لا يغفر إلا بالتوبة الصادقة مع الله، فإن لم يتب فثمة الموازنة بين الحسنات والسيئات، ولا ريب أنه لا ينجو إلا من عظمت حسناته. ولا شك أن هذا يوجب الخوف من الشرك بعامة. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بيّن ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف أن كثيراً وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله بالتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد وهو حديث حسن. قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصاً إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. والشرك الأصغر هو الرياء، وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيمدحونه عليها، سواء كان عملاً كالصلاة أو سماعاً كالقراءة أو غيرها مما لا يريد به وجه الله تبارك وتعالى. والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: أولها أن تكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه، كما في الحديث الصحيح قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وثانيها أن يكون الرياء طارئاً على العبادة، أي أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء، فإذا دافعه يعني الرياء، فإذا دافعه ورجى ما عند الله فإنه لا يضره، وأما إن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيام أو الركوع والسجود أو تباكى، فهذا كل عمله حابط والعياذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: الند هو الشبيه. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون. قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندًا، أن يجعل لله ندًا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. فمن دعا ميتًا أو غائبًا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبةً إليه ورهبةً منه، سواء سأله أو سأل به، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء، وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. واعلموا عباد الله، اعلموا أن اتخاذ الند على نوعين: أولها أن يجعل لله شريكًا في أنواع العبادة أو بعضها، وهو شرك أكبر صاحبه مخلد في النار. وثانيها ما كان من الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندًا، قل ما شاء الله وحده، وهذا لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار. قوله من لقي الله لا يشرك به، قال القرطبي رحمه الله: أي لم يتخذ معه شريكًا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة،